أهدى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى باك تشانغ سونغ القاطن في حارة سومون لحي تشونغ بمدينة بيونغيانغ، والذي خدم بإخلاص في زي عسكري للثورة طول حياته منذ فترة حرب التحرير الوطنية الماضية بمناسبة ذكرى 90 لميلاده، وكذلك إلى الدكتور ريو يونغ بو عالم الشعب الأستاذ الباحث في جامعة كيمتشي للصناعات الهندسية، والذي بذل كل ما لديه من الذكاء والحماسة طوال أكثر من 40 عاماً من أجل تأهيل أصحاب المواهب العلمية والتقنية وأعمال الأبحاث العلمية للبلاد بمناسبة ذكرى 70 لميلاده.